يسأل الناس بعضهم أحياناً ما أصعب شيء في الحب، وربما لن يتوصلوا لإجابة. انظر، سيحظى أصحاب برج العذراء بحظ عاثر للغاية هذا الشهر. عليك توخي الحذر. سمعت أن اشتراء البلورات يمكنه المساعدة في درء الشر. واو، سيلتقي مواليد الجدي بتوأم روحهم هذا الشهر. من منا من مواليد برج الجدي؟ مرحبا يا سوان، ألا يوافق عيد ميلادك الثاني من يناير؟ يقول البعض إن أصعب شيء هو أن تجد توأم روحك. ويقول البعض الآخر إن الأصعب هو استجماع الشجاعة للاعتراف بحبك. يا آنسة، هل أصبحت حبيبتي؟ لكن الآن العقبة التي أمامي. هي مشكلة غير متوقعة. It didn't take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes, there ain't nowhere left to hide behind. Time no longer flew like it was when the flash froze everything before. Without you, I don't know if I could take this road. And I'm about to lose my mind. Every minute that I dive back in time, every single existence rewinds. Something secretive hidden inside your eyes. معالج هذا الهاتف المكسور بطيء جدا. هذا الإصدار الجديد ذو توازن ضعيف للغاية. لديك ردود فعل حركية بطيئة، أسرع بالتبديل. هيا خذ وافعل ما بوسعك، وعدنا بمساعدتها إذا خسرنا. هذه لعب أطفال. أتمازحني؟ ضربة قاضية في لمح البصر، على الأقل أمسكتها مرة. دجاجتان تتشاجران. لا أضرب البنات. هذا سيء، طريقة تعاملك تبدي أننا سنفشل في مهمتنا. ما التفاصيل؟ أخبريني عنها، لها علاقة باللعبة؟ وقع الشخص الذي طلب مساعدتنا في حب ابنة عائلة تحترف الفنون القتالية، وقد اعترف بحبه لها عدة مرات، إلا أن والدها معلم منقطع النظير، لا يقبل مصاهرة إلا من يستطيع هزيمته. هذا الشخص مراراً وتكراراً وفشل في كل مرة، وذلك بسبب المجموعة الفريدة من القدرات التي يمتلكها المعلم الذي لا مثيل له، والتي لم يستطع الشاب التغلب عليها. يريد كشف الحيلة التي من خلالها سيتغلب عليه. غوانغ، تستطيع اكتشاف ذلك بسرعة؟ مستحيل. انظر، التقطت صورة لهما قبل أحد النزالات. يبدو أن كلاهما يحب الآخر ووالدها يفرقهما. بالمناسبة فرصه قليلة، يجب أن يفوز. اسمع، إن علمنا ما حصل بعد 12 ساعة من وقت الصورة أفلا نعلم حركات المهارة؟ لا أعرف التفاصيل إن لم أرها بعينيك. عليك زيارة الموقع. حسنا فهمت، لقد خسرنا الرهان. استعد. اقتحم. قبل تشغيل أغنية النصر لنلتقط صورة. توقف عن المزاح، مع مزاج أبي العنيد لن يتساهل معك أبداً. تدربت هذه السنة وتعلمت مهارات سرية، انتظري وسترين ذلك. أنت كنت تتباهى في كل مرة ومع ذلك لا تنجح. هل تتذكر أول مرة قمت بزيارتنا فيها؟ تطئ قدم دخيل أرض عائلتنا لأجيال يا سوان. إنه أصغر منك بكثير يا ابنتي وقد بلغ بالكاد سن الرشد. أتيت لأطلب يدك للزواج يا ويان. توقفي عن الضحك، ألست خجلة من نفسك؟ شياوشي تحكم بنفسك. سأحاول ولكن هذا مضحك للغاية. لا تصرخ، ما الذي جرى لك؟ لم أقصد. إياك أن تجرؤ. أنت من أراد ذلك، ما زلت أملك الدليل. لماذا ما تزال تحتفظ بهذه الرسالة القديمة؟ امسحها. تبدين لطيفة وأنت خجلة. أحمق، لا ترتجل من عندك. سوان، ثمة شيء علي إخبارك به. طلب زميلي الأكبر يدي من أبي ليتزوجني. وهل وافق والدك على ذلك؟ حتى وإن فعل لن أوافق عليه. أراك لاحقا إن لم أعد سيقلق والداي. أراك في أعلى الجبل، إلى اللقاء. هذا ما في الأمر إذن. فرصه قليلة، يجب أن يفوز. شياوشي اسمع، أنت تدرك الأمر جيدا أنه لا يمكن استعمال الصورة إلا مرة واحدة، لهذا لدينا هذه الفرصة الوحيدة. هل علي صعود الجبل مشيا على الأقدام؟ من أين حصلت الشاولين على مهمة كهذه؟ أنت بطيء جداً، عليك أن تصل في ساعتين. أتسخر مني يا هذا؟ لماذا أنا الوحيد الذي يعاني دائماً؟ غوانغ، غوانغ، أين ذهبت؟ ها؟ هل وصلت؟ تبقى القليل. ماذا الآن؟ توقف، لقد أبكرت. ما الحيلة المخادعة التي تعلمها هذه المرة؟ حان الوقت، اصرخ بأعلى ما في صوتك. أتيت لأطلب يدك للزواج. توقف عن هذا، يكفي نفس التصرف الأخرق في كل سنة. هذه المرة يجب أن أهزمك. أولاً، لست من عائلة تحترف الفنون القتالية، وعائلتان ليستا متوافقتين. أنت أصغر منها، وهذا غير لائق بتاتاً. فلتحمي قلبك بقبضتك اليمنى، هيا الآن. العكس، يمينك ويسارك معكوسان. لا يمكنك حتى إيجاد الوضعية الأساسية. يا للشناعة، تجنب ضربته العلوية بيدك اليسرى. مراوغتك جيدة في السلة، لما أنت بطيء في الرد الآن. كف عن التردد وانهض. احذر، ابقى منخفضا وتفاداه. اسحب قدمك اليمنى، ارتاحه بقبضتك اليمنى، اخفض مركز ثقلك. اخرس، صابني الصداع منك. عليك الانصات جيدا لكي تفوز. تنبأ بمسار الهجوم فحسب، ودعني اهتم بالباقي. انظر الى مظهرك المثير للشفقة، لا تشبه طلاب الفنون القتالية. اليوم ساهزمك باسلوب حر، سترى. ايها الوغد المستفز. يمين، يمين، مرة أخرى، تحت، شمال. هذا ماذا يفعل يا ترى؟ يتنبأ بحركات والدك. لا تبالغ هكذا، تعرض للضرب قليلا. يستعمل أسلحة مخفية. تمكنت منك. ما هذا؟ ماذا؟ ماذا حدث؟ هذه هي الضربة القاضية التي لم يستطع العميل اكتشافها؟ هي مجددا؟ سأكتشف حقيقتها حتما. لطالما حاولت أن أتعلم هذه الحركة من المعلم. أنا أحب أويانغ، أرجوك وافق على زواجنا. بما أنك طلبت الزواج فهذا يعني أنك واثق بمهارتك. دعنا نتنازل إذن، هيا. الاستمرار، لا أستطيع أن أرى قبضته. جسدي بالكامل يؤلمني، أني أفقد وعي بالتدريج. لا يمكنني استشعار يداي بعد الآن. هذه النهاية، قل لي. لم ينتهي الأمر بعد. ماذا قلت؟ لكن جسده مصاب بجروح خطيرة، كيف له أن يستمر بالقتال؟ لكنني أرى كل ما حدث في الماضي. لقد بلغت حدي بالفعل. ما الذي يدفعه في كل مرة ليقوم مجدداً؟ توقف عن القتال يا أبي، أرجوك توقف عن القتال. لن أتزوج أحداً أبداً. تعلمت الحيلة؟ ما الأمر؟ هل نسيتها لأنها معقدة؟ لم نرها بوضوح حتى عند النهاية، حدثت بسرعة. حقا؟ لا بأس، نحاول مساعدة الآخرين. لا يوجد ما يسعنا فعله. شاولين، قولي لي أين وجدت هذه المهمة؟ لا يهم يا شياوشي. مررت جانب قاعة تدريبا منذ فترة، انتشرت شائعات مؤخراً بشأن سلسلة من جرائم القتل. لقد فكرت في تعلم بعض فنون الدفاع عن النفس وعندها تعرفت عليه. سيدتي، ماذا تريدين التعلم؟ ها؟ حصل أمر غريب يومها. يمكنك الدخول والجلوس إذا كنت مهتمة، ولا بأس إن أردت التحدث فقط. من أجل أن يتزوج الفتاة التي يحبها، رفض الاستسلام واستمر في الذهاب مرة كل سنة. رفض والد الفتاة زواجهما لأنه ليس من محترفي الفنون القتالية وليس مناسباً لهم، لذا تدرب وافتتح ناد خاص به. استهزأ الجميع بتصرفات أبيها ووصفوه بالعنيد قائلين إنه متخلف وجلف. عودي إلى الداخل، لا أعتقد أنه سيأتي اليوم. جيد أنه استسلم في النهاية ولن يأتي بعد الآن، إلا أن الشخص الذي يجب أن يكون هنا. معلم، توقف أرجوك، أنا أستسلم، أستسلم، أستسلم. غادر منذ زمن طويل. قلت أن لا نسأل حول المستقبل. أنا هنا لأراقبك. أويانغ، أتيت لأطلب يدك للزواج. منذ أن اتخذت قراري بدأت أعيش أيامي بنظام وانضباط. أنام مبكراً وأستيقظ مبكراً وأبذل جهدي في التدريب، لكنني حتى مع تقدم والدك في السن لم أستطع هزيمته، وحتى أنا الأصغر منه لم أستطع مجاراته. تحتم علي صعود الجبل في كل مرة. تمهل، كان كلاكما مرتبطين لوقت طويل، لما توجب عليكما الحصول على موافقته؟ لأنني وعدت أويانغ بأنني سأتزوجها بطريقة رسمية وعلي الوفاء بذلك الوعد. أنا لدي خطة، أتريد تجربتها؟ سوان، في السنة القادمة أيمكن القتال أسفل الجبل؟ أنت الفائز يا سوان. لما جعلته ينتظر طويلاً؟ حتى حفيدي ماهر لدرجة أنه سيشارك في بطولة في الخارج بصفته والد حفيدي الذي لا يستطيع هزيمتي. كيف لي أن أعترف به؟ يسأل الناس بعضهم أحياناً ما أصعب ما يمكن أن تواجهه في حياتك، وهذا ما حصل معي. أنت من أراد ذلك؟ ما زلت أملك الدليل. لماذا ما تزال تحتفظ بتلك الرسالة القديمة؟ امسحها. 那是该做什么，一切就因此会变了吗？昨天懵懂的自己，误解答案留下太多，猜疑着的人都写出现过。微笑吧，相信吧，心中仍纯真的你，坚定的。 去奔向，心愿临近的时刻，习惯了，翻越了，时间抵达走过的。 崭新的每一天，闪光吧等着我，曾经的眼前的陪你哭和笑的人，勇敢的去拥抱成长的每种假设，倒转的退后的释怀，平行和交错，定格的珍藏的时光教会我的美好的挥别的每段记忆，是时光。